وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات أن لا كسي ألا سنية مكو من كنا مكانك الله وتعالى وتوبي ضاعف أسوي لعباده المؤمنين وأن لجاء مكو مؤمن به مؤمنهم بأسواني به الحسنات مويني الله سواني بقول لي مويني قول لي قول لي لو بفو الله سواني وضاعف لهم ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات ويا في كبير ثابت توبة له الموت السيئات فانكد ذنوب بعد موت فانكد لأنه لي أرندج أوي الله سواني جيا المؤمنين بيقول لي جلوب أنا جيا يقول الله سبحانه ومصوانا جيا يمكب يقول لي أنا جاء إجادل المقدس يقول لي فانكر دي ونقول يقول لي قواتنا يبارد ونقول لي جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء كالقاد بالحسنة يمين أرد فله عشر أمثالها أنا وادر يوم صفهن صوينت الله بصف ولي لبهم قدد حسنة anda ko yete hasanatu de golle o to ngam alla muyru dam yo hawri on sari ndar da nit o man jaa bi sayyi'ati gaddu do fankarde fala yiza o barjata ki illa mithlaha sunayru mayrifa o mu kam bila yuzlamuna to ni taki e wambe o sawanta ko buri labi sappudi honno wiri mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذي صفى بأن نفق جولي لمن لا ولا الله أنا يهون وبر واتر فنو لبوتا لجيش يوني وبر واتر آوان سني فتر ذاتي بوتا لجيش كير وبر واتر في كل سنبلة مئة حبة أنا أكل ووتر ووتر روفو قبتي من ترى عندما وبر ووتر نلاقي في قبتي من جد وان جونك براجي من سوا مفايا من جد والله يضاعف ألا أنا سوا نبرجع لمن يشاء وان مويا مويا سوا نبم فابرك من جد يا ذاتي والله واسع عليم الله يجير وربنا لو أنو دهونف ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة هم وين ما أنا نملو الله نمار مين عرض ده الله سوانا سواد أموانا دمو كوي كوي حديث ولي صحيح مسلم إلى أبو هريرة نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قلفوا bi adama golli fu soyet mara golle lobbo moy ngarde watte fala bi sopp fa yata e temedi geji doni ko sabim binta wal ilmu inda allah amna lonto allah woni so baraji ji di bura sopp ja fa temedi geji mako buri dum de sa bi hasin gine di hunete masalan joni yimbe kasin gine wadde jihas hon lan dana di hono jihad fi sabilillah mayi ben kasin gindi jonka hono masalan kasin gingol yottingol kempe e jangude ma e jenginobe hono ni billare no wodi neddo wodi jewdi mo hono ni baraji o brondira jogi do siara su itti leyen hono ni ko hallata an way burde temel jeddi be e ko yoga e mufassir en fakkitiri wallahu yudaa'ifu liman yasha Allah no sonu muyi fa bura temel de jeddi be حديث قرد لبخاري مسلم يودي ابن عباس ابن عباس في اللي يودي نلا رسول الله عليه وسلم ونلا نفلو يودي على رؤية الحديث القدسي إن الله كتب الحسنات والسيئات الله ويندي لنجونك يمري ملايك إن بندم مويني يبانك يتيفو ثم بيّن ذلك نينو بانجن دموي فمن هم بحسنة فلم يعملها neddo kala kimmirdo golle lobbo o bami anniya gollo golle lobbo ka fa lam ya'malha o golle golle o كتبها الله له عنده حسنة كاملة ألا ويندا نقول له نكمك حسنة كاملة تمين عرضي هبني ونقل أن يتو قول له قول له لبو سواسا قول له دمو سو قول له سو ويندا ني مين عرضي دي سوى وانا فريتن أن يمام فداري فانقر أقول له وانك فلي حقوني ما آني ما كوكو إيوري هدي مالا مثلا جواني أني فا أمر أجم نافا أني فا أمر أجم قال استغفار بالأصحاب يوم كان قال أستغفر الله في كده جاب أني في أمر درس الله هنونية يوم كان جيت مع جالي كيما مثلا هنوني ما أنا قول لترم أني لا فان قال أني فا كوارا الخمساري يوم كان ضرورة هيوتي كيما هنوني كان صنعت أني فا دوار الله كان جاتي ويلي يلتيها دكا إننا تاكي براجي ما أني كي منافو هند كأني ما أو نقر دل عندك ثبتا وانا هنا ويا فإن هم فإن هو هم بها سكنك أهمري ما ينعرضن دفع عملها دي أقول لي عندك أبمي أني أقول له وأني أقول لي كتبها الله له عنده لام ويندا لنكم من عشر حسنات سب عشر حسنات سب ما ينعرض إلى 700 ضعف فايا تيو تيمر جد إلى أضعاف كثيرة عيد هلي ورق برة تيمر جد إلى ذاتي ومن هم بسيئة فلم يعملها نئلو كمير وفنكر بسوغول ليلة كتبها الله له عنده حسنة كاملة ألا يندن دي ونن دي نئلنك أو نكومنا سنوي عنده يفو سنوي عنده نكومة كنكو الله حسنة كاملة مين لارده هبو دي أي دون دي نئلو هميري فنكر دي غول ليلة دي هل أمبراجي دوني هنو ستويري كل الله يلتني هن نئلو neddo bammi anni e gado zunubo o jeewi ne huunde ne yarinta Allah o yalti hen fo winde baraji wana hono anni ki wadde lutal Allah de wonko fali hakkunde makko e lutal ngal ko iwrayta makko dun ko winnete zunubo jaati wonno hadisaji goddi kolli fa in hamma biha fa amilaha su himmiri fankarnde o gollide kataba Allah wa yu'i indahu do Allah winnande sayyi'atan du wahidatan التنينير أنا يدو جونك واحدة وواترتا ومرة المصدر الذي تلازم بذكر واحدة تبدو لمن عقل ديك جونن أنا جاي قرى الله إنهار إن قال الله وانا دي مكرو ستاوى نوما نتو أنا ووي وكا أنا ووي بيدن ووي قول دي قول جلو بيو وانا هنو مواوا سو أني واني مغارو كمثال ناني وحندك أنا نتو ووي gollude golle ñew sumuli ni mo hen wono nafude jamma ka ñew hadim ma dawal hadim o windente hono ko wowi wadde ko lay dawal ngol so ronki wadde dum lay ñew bi hadithu li sahih al-bukhari to yidi abu musa al-ash'ari wi idha marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha so maccu do ñewi donc so ya maccu do kor do nati hen dum manal ñoha gorko e debbo ma do so dewi o windente yeru ko o latino amo golla la halima ko celludo o joodi do celludo aidan no wi kanko ibn abi zaid wa ghafara lahum as-sagha'ir ya fi kibedu ma dawo yafobe zunubaji famari bijtina bi sabi wuditaade al-kaba'ir kabira kudum sendi hakunde zunubu mawdo e famara wete dum jonka sagha'iraji dum zunubaji famari dum kaba'iraji dum zunubaji mawdi zunubaji mawdi wandar be fa limtadi biya noga yoro zunubaji mawdi yoro zunubaji mawdi lato noga wandar fa jeddi hono batta hadith bi o ijtani bus sab'a al mubiqat ngoddi te jeddi kal ko ibn abbas ni radiyallahu anhuma o wi hiya ila 70 riwaya wali hiya ila 700 o wi kanje temer jeddi aqrab minha ila sab'a don di budi badade dila e jeddi وصاب سؤال الإمام الذهبي وولي فيك دفتر الكبائر كهزم جيني تقبيد مو أصني وولي فيك كبائر وولي هن حديثة كبائر أي كفان جيت يفوق جيدا هذا الحديث ابن حجر ابن حجر من الفقه من بيته ابن حجر من الهيتمي وكان ابن حجر من العسقلاني حافظ وولده كان يقول ابن حجر الهيثمي دوكي حافظ نور الدين الحي نور الدين الهيثمي يرون قال ابن حجر ويت ابن حجر المكي كان يقول دو ودي دفتر كبائر ودي تيمر جدي فودل نريدهم في القرآن يا حديثة ويدنا يكونوا الموجبات أنا بيئي الزواجر عن اقتراف الكبائر في الطبع أنا نجوني كمور قال جون كان قال عندي ترتيب كوية كبيرة كلاك وهو أنا حد قارنك ويا حد أنا يموت أنا نجوني شطوري نجو حد يمور وارغو تنسيف يتزيني حد مو في الدور كام جلس تيو محسن ونعطي سود ونعطي سود في الفم ماي شدو جي جمو متاج سيري دورة دون كهونا جلد هونني وحد يوعد عليهم فوية كبيرة أو توعد عليه بلعنة ما أكو ألا فوديهن جوكو هونو ألا فودي يموت جوكا بكدي ألا يفنهم هودي جوم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هنا نه سورة بكو الله جبين ذي لا دي بنقول يا كندا الله نهود عليه كو يا جوه كدي الله جات دون فو كدي الله وني مو فو أنا يكبير أنا ما يا ما نهود تكرى الله وني تكرى الله وني جات دون ما يا ما جوم نافن يس ما يا ما قولي مو بني هنا نه كلا كنا دا القرآن ودي حديثه ودي o golle gaddo mo fu haddi ana mo o golle gaddo mo fu kuddi Allah woni o golle gaddo mo fu tikkere Allah woni o golle gaddo fu na tan yiti o golle gaddo dum fu hono golle mo boni anda dum yo kabira mo enno saghira zunu pamoroni ko laata ki hono ana yotti dum aywa kaba'ira ji dikay kanika ko watta so di jafe de tubal kanin do tubal ni so kabira ka yafe قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم نوان جربوه السلامي أن لطو قال بيهم قولي صناتي ييتي بن جكرتون القدر الذنوب مأبئو تقلمون بن جلتو سابي إيماناك كوني مأبئ ما كرنا لدوسروب ومن عقيد أهل السنة ينفو وهذا اعتقاد الشافعي ومالك هو أحمد والنعمان غامي وهذا اعتقاد الشافعي ومالك وأحمد والنعمان والثوري أيضا وأحمد عند دون جون كم هبر ده كبر كالتين دون هبر إمام مالك الإمام مالك دون هبرمون الإمام أبو حنيفة دون هبرمون دون هبر الإمام الشافعي دون هبر إمام أحمد بن حنبل سفيان الثوري فو صحابه تابعي كوبي جوك بإحسان فو دون هبر منا هن مؤمن إن لطبه بنات ييته كا بنجلتن بكاد فاكت دنو خواري جم كوبي وارب لي حديث بيوني كلاب النار تواد ييته بيوني بي بسنق بناتي لي ييته يلتف ami mu'tazila yi be pondereede den no be nanata do ana kala dum be su jonka ana jogi yimbe be tawfiq tawfiquni kawli dina e ngeenyal e allah hawri dina e ngeenyal su jokki dum be anda de habbere bonde non min nani do jaati yoga yimbe wi be ko e mun en yo wazo to be ka hadi ga be ngana sey mo wazo raki dewtere allah sunna nulal sallallahu alaihi wasallam ka fu ana basto do jonka e luko wo yimbe ni yo be yalla hoto woni li qur'an allawi isnaati yita yalta biya be yalla hoto woni li qur'an salifana yule nay la sara yon nay do rakaaji nay safu yo rakaaji nay futuro rakaaji tetti beete yo rakaaji di hoddum woni bi a joomum yalla hoto woni li qur'an nisabu nay jonka ro fu dafa zakka ko li capantati gelodi jonka ko ci gelodi juri damuli capande nay ko haani hor dum woni wala tonnon qur'an o sunna nulla sallallahu alaihi wasallam o fakitatam fedde fu ni jida majjuli fu atawa nangam qur'an o de yoppa sunna nulla sallallahu alaihi wasallam tabi so wakati fu mi dembiya on wana kongola min non dum kongolo la ma sa yidi andude bid anke fu jewa jannowo dum ki an hadith ya watan ne do jogi jonka hono defte hadisa de bukhari en muslim en ko nande mo dum to tayi ana yanna de ana bekki so do ta ndo bidanki hay so yi hore mako sunna satay na yidi be ana yidi jonka hore be hadisa be bukhari e muslim en ahmad ibn hanbal en wonbe yasuma ko malik ibn anas en ibn abi shayba en ana yidi jonka abu dawud en darimi en dar qutni en ibn abd albarri en hafiz ibn hajar en ko nande mun en anda o sunna ken sa yina dani yanna be tan anda dum no bidanke ko ala umur den no neddo kala biido maydo ummitata ko anda yeddi qur'an sabi yeddi nulaa sallallahu alaihi wasallam yeddi nulaa yeddi qur'an yiddo maybe natta dum do dar maybe nabbe aljanna nabbe yite nattata aljanna wasifu thani muslimun don jonka islami inni luttube be so be rati yite be jukkama jukkirama alqadar mun tonyange mabbe don jonka zunub mabbe be jaltira sabi imana ko mabbe surode surobe hadisa di ngari yam fahi حديث قوته ولي لي صحيح البخاري صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الله اهل الجنه في الجنه الله امنانا دكين الجنه في الجنه يدخل من يشاء برحمته الله امنانا رمومي لي الجنه فوتي نيمك ويدخل امنانا اهلا دكين يته بالنار يت ويدخل امنانا اهل النار دكين يته بالنار يت الله فتيانا ثم يقول أويا انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه أويا الملائكة بجيوة متوت لبرن منتو القدر تدي في وبر خردل خردل لكي نجي قبوي بمروي تو كتوكوي وانا هنا فقيركو انبتا فقيركو وانا نوي خردل لكي نجي نجي قبوي تيوكوي سن سن مو القدر هنا قم إيماناكو ونيمو نفويتنا ليجت فيخرجون منها حمما قد امتحشوا بنجاس نوتون بلاتو هون جونكا هون جولب باليجين بلاتو هون جوندي فيلقون بمبري في نهر الحياه تشلغول غوندام ابي الحياه جونكا راي وسكيتي الله حياه ما حياه حياتو ببودانتون فينبتون فيه كما ينبت هون جونكا هون وبري فديرتا الى جانب السيل فاد سرا باتيول باتيولون يامي نوغا فونغو اناتون انا فودا سراج ياميت الم تروها كيف تخرج الصفراء الملتويه اي اي جوني نو فونغو غو يالتيرتا انا اول دي جونكا انا تاجي ونوم بي جالتيرتا دوم يو حديث انا تشلو دو غاردو لي بخاري ومسلم صحابه دي فيلي دو حديث او ابو سعيد الخدري يالله لام دو ني ماكو ندو كلامو ايماناكو في سير وين لي برني مو دو فدوما تاكو لي يرتو يالتينت نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه وي انا باجي فو انا جوغي دعاء وجابا دو وكان دو ودي فو جابا ولا الله انا جاب فتعجل كل نبي دعوته انا باجي فو هني دعاء مودو انا باجي فو جوغي دعاء مودي دو يفو الله جابو كا انا با بي فو دو اي كوم ان كو غا ادناك وان اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه مين ميرسي du'a o amo fo alaato surore wonande tomo taade am de yowmal qiyam nula jabe wadde du'a o mun hoga aduna kanko akki mo laxala fo suran tomo taade ma konde fa hiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a o wi surore am de ni hewtore sa Allah jabi kala may do tomo taade am de so tawi rentina ay Allah hundi fo surore de hewto wa hadith bukhari muslim fillim li abu hurayra لفظ ولفظ مسلم اي حديثا دي شفاعه دونك كولوجي هونو سورينيده ييمبي لوتوبي ناتوبي لي ييت دي تورينيبه جالتا حديثا دي متواتر جوتيكي درجه تواتر تواتر ني دوني كا ادي ينو قول حديث دونك جماع في اللي فا هيوي لا يمكن تواطؤهم على الكذب ما وجونك هورو دي سو كالا فينتي yeno joni ko warta yoga e luttube nata yiite de jonka wadan khalid khulud maana khulud boygol khulud lugawi on khalid boygol don maana mun boyant on joni o man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha hunani man jom maana tan o ayatan hiji en inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah ya fata ko no rentere shirku ka Allah ya fata ko denno na hani darde wakkati fuu fa faama ko ɗum woni kuɗɗe gabdoji e neɗɗo shirke so ɗen paami allah yafta ko shirke fa ndentoɗa mono hani darede wakkati fuu ɗum laalla keɓelle daru o inchallahu daradotoɓe ɗum ɗo bisimillah inchallah donc warde haalde yimɓe kuɗɗe ɗe charia fammini donc paamade le qouran faama e hadis aji nulaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam konngol ulama en ɗe kuɗɗe ana jeeya e shirk soi hunde nde allah wi yafotako ka nde kaan hani anndede de hani anndede fa rente o wi qul o wi nulaɗo wi ya jeyaɓe am ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim ɓettitiɓe e koye mum en ɗon tooñɓe koye mum en luttuɓe allah allah wi nelaɗo wiyana ɓe la taqnatu min rahmatillah fati taƴe gikke e hinne allah batte a zumbi fati ɗum taƴine gikke e hinne allah inna allaha yahfiru zunuba jamia allah omo yaafo zunubaji fuu zunubaji fuu allah ne yaafo ɗum innahu lamɗo huwa alghafuru kanko woni jafotoɗo arrahimu kinnotoɗo aya ji gadi hen fa heewi والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله يبين يم بيسن قولي ذنوب موت وما توني كو إمون إمهو مجيطة الله بي يوان الله نواي جكر نرو دي بدأبرا الله يافا ديوانا دي ذنوب مبيو ولا جافتو ذنوب نسوانا الله بتبي تبي انتا قولي جمبي دي كم بيباني aya ɗi gadina jon noon allah wi ila aya goɗɗo ya ayuha alladina amanu tubu ila llahi tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha alanhar ya onon gonɗinɓe tuuba faade allah tuuba laaɓungal warma no jommon o yaafo fankay mon ɗi iwde mon o nanna on aljannaji e celluɗi andoga nder sorojo mumen tuubal e mbi tuubal kañum yaafoto kabairaji tuubal ana jogui charɗi ɗi tocci charɗi arandeji woni o ɗoofo iwde e zunubu o hono zunubu ma watta o accamo kaɗele zunubu o allah yafam ɗum kay jayri iɗo ɓenguel o nimsita ko ɓettino kotu ko o wanno ko ɓetti kotu o nimsita ɗum ɗufa joni so o nimsita teggal muɗum o haɓɓa o wartata e zunubu kasi onno abdourahmane al asbari wen suratu tawbati annadamu ala ma fa waniyatu ala la yauda ila dambina baqimi umri donc aɗe tacci wa ida kana dambu yataallaqu bi huquqi ladamiyin so tawede zunubu o haqqeji ɓiɓɓe adama en ana hen charɗi goɗɗo ana hen kasi masalan jewdi jomum ɓamɗa wuju jomum ñamli jomum salida yoɓude honni e bandumen teetu jomum ɗum ka hokki tan ɗum so a fenan ɗum kalta wallay hunde mani mi haali e mani mi tan ɗaɓɓiramo yafamu e hono ni ayo zunubaji mawɗiɗi en paami ɗi haddi goni e mum woni hen ɗi haddi ngala e mum woni ɗi haddi woni e mum ɗi so neɗɗo waɗi haddi ittama e muɗum masalan joni neɗɗo yeri doro o fiyama e hono haddi ittandi e makko ndi ɗum jonka dariki darde hono ko heɓitata zunubu o laati kaffara makko o zunubu ko yafama sabi ɗum kaffara o warra e gufude du gufude gaɗɗo o e goɗɗo gufati waɗa hono muɗum kasi mata tan so neɗɗo waɗi zunubu mo haddi woni ɗum oka nde haddi ndi itta e jomum fof zunubu ka halas renki oka hono warde le hadis garɗo bouhari muslim hadis ubadata bnu samit sahairaji ɗi noon ɗi ka golleji lobbi e woɗɗitade kabairaji ana waɗa so sahairaji ɗi jaafeto sahairu ne pamariti sabi allah wi in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum madhalan karima so tawede oɗon goɗɗito zunubaji mawɗi ɗi oɗon kaɗe e muɗum mawɗi ko oɗon kaɗe e mum min jafoto imoɗo so fankari mumde min nanna on narude teddude ɗumde aljanna hadisa waɗi le sahihu muslim to iwde ouhmane bnu affan radiallahu anhu o wi o nani nuraɗo sallallah sallam ana wiya ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله ويقول على سلامي مجول ده فري نوري سو نرد نسلق سلق فا نرد سلق ريهون سريبين سلق نرد وليد انكيني اجول ده نرد ليد انكيناري نرد ركو جول ده لا تكفار مكو زنوب عجب اتنو فن اقول لي كبيرة سو اقول لي زنوب مارو لنقولنا مكو الانفهنانو مسلم في اللي مكسي يودي أبو هريرة وإن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر جول جويد الجمعة ورد الجمعة رمضان ورد رمضان أنا يافقوا أني هكو نمون نفسد وقته كبيرا ذنوب أجي فمري فام ما كلا الله أنا ذنوب فمرو so ne do tappi tappi ni e makko kanko zonu famaro on jonka yelzini ki mo wakati fufu o mawna honno zonu bu mawdo tayede ne do yalti hen foti hewde fu zonu baaji mawdi tegal ne do yalti hen nimsi khalas bi chaya usabiso ibnu abbas wi hadisa daaja be makko bara kongol makko wi la saghirata ma al israr wa la kabirata ma al istighfar oyi zunu pamaro wala wonet an tappi tappi ni hanka so daiman ada hen ka fu anda to wana zunu pamaro zunu mawdo do se galne tabiri Allah ya famu yon bu jonka zunu mawdo wala den no zunu pamaro an ka jew lepp koy pamaro cianku cianku koy pamaro ha so koy kala hewde so koy kala yodde fa koy koy defa de ko duppa ko hewi ayo ni zunu baaji pamaro bi won ulama en wobbe hen wobbe hono kanji zunu baaji famardi dum tawe gaddu dum o wana nyemtintede so ne nyemtintede non do wodi zunu famaro ko larti mawdo so bi heew bi an sindo tawa nooma dum modja fu kaari warta dum maani warta dum yonno dum fu e wonde anda so ne do gaddo o zunu bu kabira o kabira zunu mawdo ne do gaddo o zunu mawdo o mayi o tubay fi makkato Allah woni so Allah muyi jukkam mo Allah muyi yafato ko jiden hal do de masala joni neddo asilani kaw ma yara doro o mo wada sina ma jonka mo wara yimbe ma nandi mun iyadan billah so mayi mbi ata kefero mayi bi janna ma mayi dum do de mbi ata de fi makoto Allah woni so Allah muy jukam muy yasto so bi Allah wi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima oyi Allah yafata ko no rentine shiruka Allah yafata ko ana so wani tubu de ka ku nyeki dum fu o ma yafo mo muy fu manaw yafo dum fe su tuba wi de hono lutur Allah fu yo nato o yite dumo dum yo ra'yu yo hakkil khawari jam ko no ra'yu khawari jam ko wana ra'yu al sunna sabi hadisa gaddo ka bayra yidi hadisa yi ganka yi ubata mu cippi dan nanewa nura nabi ya sallallahu alaihi wasallam asaba min zalika shay'a wa wi kala kewtu do hunde e zunu baaji bi fa uqiba bihi fi dunya su jukira dum aduna fa huwa kafaratu lahu la kafara mu wa man asaba min zalika shay'a un kewtu wa man asaba min zalika shay'a kewtu do maji hunde kin zunu baaji mawdi summa satarahu allah de alla suri mu fa huwa ila allah fi ma kuwani to allah in sha'a afa anhu sallamu yafato mo wa in sha'a aqabahu sallamu yujukamu فبايعناه على ذلك دود من بيان الله صلى الله عليه وسلم نقولكم قولون يقول ابن أبي زيد سبي سوبي ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن عاقبه الله بناره كلم ألا جكي جيت منجر فتيوانين جكي في بيت منجر أخرجه يلتنم منها يلتنرم يتنم بإيمانه سابي إيمانكم فأدخله به جنته ونانرم الجنة مكو سابي إيمانكم لأنه فمن يعمل كلمة أنا أقول له مثقال كديتي ذرة ذرة قوت ذرة ونهن قرد اللي الفمرد خيرا مجر يره يانر ذروني فمر كرندل من القاصرات الطرف لو دب مفعل من ذر فوق الإثب منها لأثر كلام أجوكي إن نت بجون كان هنا فوتي فانكور إيد دو فوسا واتاملي نان كان ين كان ينبي سر ما هي أنا قل قل لي بوندي تقال الإسلام سال مو يافتو مو يجوكم هاي عندك أسو جوكي مذاك كلا جوكي راب يجي تقال إيه أنا كاني مو في يافتو إن بابي دو لطوا الله ما ينا تيجي تد كاهي سو ناتي يجي تقال أمي ري إيه أنا كا يافتو dano joni don pameten nato be yite be ya ka noni yidi nata yite noni goto oni hefer be kedoto be yite abadal abadi abada be hedoto be yite hefer be jaltata yite abad innahu man yushrik billahi faqad harrama allah alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar yidnu fi wari kalamu ana rentina ya Allah goddo Allah harmini e joomu aljanna joddo de mako yit a faabo tobe latnaaki tonyo bede inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya fata ko hono no so rentina ka fi don shub ko amon ya fo ko nyeki dum non wona demu muuy fu